بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو لقاؤنا مع كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي، المعروف بمتن الغاية والتقريب أو متن أبي شجاع. ولقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع فصل في الحجر. يقول المصنف رحمه الله: والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله، والمفلس الذي ارتكبته الديون، والمريض فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة، وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله، وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق. الحجر هو لغة المنع، حجرته يعني منعته، والحجر هو مكان يمنع الدخول، وأيضا الحجر يعني العقل، لأنه يمنع صاحبه من اقتراف ما يشينه. يقول تعالى: إن في ذلك لقسم لذي حجر. وشرعا الحجر هو المنع من التصرفات المالية. نحن نتكلم في باب المعاملات، وبالتالي فمعنى الحجر مقصور على التصرفات المالية، والدليل عليه قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر أولا باختبار اليتامى حتى إذا بلغوا الرشد، وهو صحة التصرف في الأموال، فلتدفع لهم حينئذ أموالهم التي كانت في ولاية الوصي عليهم. وقوله أيضا تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فذكر الولي الذي يتعين في إجراء التصرفات المالية بالنيابة عن هذا السفيه الذي لا يعقل أو الذي يبذر في أمواله. قال رحمه الله: والحجر على ستة، يعني الحجر يضرب على جماعة وهم ستة. والحجر نوعان: إما أن يكون حجر شرع لمصلحة المحجور عليه، وهذا ظاهر في مسألة الصبي والمجنون والسفيه، أو الصبي والمجنون على الأقل. لماذا؟ لأن هذين لا يستطيعان التصرف الكامل في أموالهم، فبالتالي حجرت الشريعة عليهم لتوفر لهم وليا أو وصيا أو قائما قيما على أموالهم. ومنها ما شرع لمصلحة الغير، مثل هذا السفيه أو الذي استغرقته الديون، المفلس الذي استغرقته الديون، فبالتالي نحن نحجر عليه لنصرف هذه الديون على الدائنين الذين لهم حقوق في ماله، فنحن نحافظ على أموالهم. فشرع رحمه الله في بيان النوع الأول وهو الذي شرع لمصلحة هذا المحجور عليه، وهو يضرب على ثلاثة فقط، وهم الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله، كما ذكر المصنف. مصنف ذكر والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله. هؤلاء الثلاثة نصب وعليهم الحجر بغرض أن يحافظ على مصلحتهم هم. فالصبي يقصد به الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان مميزا أو غير مميز. وإذا بلغ وأونس منه أو آنس منه الرشد، فحينئذ ينفك حجره بلا قاض، يعني بلا رجوع إلى قاض، كما أن الحجر وقع عليه بلا قاض. والثاني هو المجنون حتى يفيق من جنونه، وكذلك ينفك حجره بلا قاض كما أنه وقع بلا قاض. والثالث هو السفيه المبذر لماله، ويقصد بالسفيه المبذر لماله ذلك الذي ينفق ماله بفحش أو بغبن فاحش، كأن يذهب مثلا يا شيخ عبد الله يشتري سيارة تويوتا كورولا مثلا ب30,000 دولار، أو أنه يذهب مثلا فيشتري فينفق مثلا على سبيل المثال في سيكس فلاجز، ينفق مثلا 10,000 دولار في يوم واحد، أو يذهب إلى سين سيتي فينفق فيها 40,000 دولار في لحظات. هذا رجل سفيه يصرف ماله. يبقى إذا كان يجري معاملة بغبن فاحش، كأن يدفع 15 في أمر لا يستحق إلا 3، أو أن يصرف ماله في محرم. أما إذا كان من أهل الخير والصدقة وأنفق ماله في سبيل الله أو في الصدقة، فإن هذا لا يسمى حينئذ سفيها. فهذا السفيه يحجر عليه ليحفظ هذا المال له ولذريته من بعده، فيكون هناك تقويم لهذا المال أو تقويم لهذا التصرف الأهوج الأرعن الذي يقوم به هذا السفيه. ثم شرع المصنف في بيان النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو المضروب على ثلاثة أيضا، والمقصود به مصلحة الغير، وهم كما ذكر المصنف: المفلس الذي ارتكبته الديون، والمريض فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. فهذا المفلس الذي ارتكبته الديون يعني يحافظ على ما تبقى من ماله ليدفع لهؤلاء الدائنين. لكن هناك شروط ثلاثة في هذا الدين حتى يكون أو حتى يصح الحجر على هذا المفلس. رقم واحد: أن تكون هذه الديون حالة، يعني حالة يعني واجبة السداد الآن هذا الشهر مثلا، لا أن تكون ديونا مؤجلة يعني ستستحق عليه بعد سنة أو سنتين. الثاني: أن تكون ديونا لازمة وليست ديونا جائزة، إنما ديونا لازمة، يعني ديون على بنوك وديون على أشخاص وعلى مؤسسات وكذا، أخذها منهم فيجب أن يردها عليهم. والشرط الثالث: أن تكون هذه الديون زائدة على ماله إذا كانت لآدمي، يعني مثلا إذا كانت الديون المستحقة عليه 100,000 دولار وهو لا يملك إلا 70,000 أو 80,000، ففي هذه الحالة يجب الحجر عليه. لماذا؟ لأن الديون الحالة اللازمة الزائدة على ماله وقعت، يعني فاستغرقت ماله كله وزادت. والدليل على هذا النوع من الحجر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع متاع معاذ بن جبل حينما استغرقته الديون، وأنه صلى الله عليه وسلم باعه بنظام يعني عرضه للبيع ثم أعطاه لكل من يدفع أكثر، فاستدل به على ذلك. ولم يطالب معاذ بن جبل بأن يدفع لهؤلاء الدائنين بعد ذلك. هذه صورة البنكربسي المشهورة في بلاد الغرب، ولذلك هذا هو الشرط. وأيضا هذه الديون من المعلوم أنها تكون مؤجلة ولا تحل، الديون عموما لا تحل. وكيفية تقسيم هذه الأموال تكون بحسب النسبة، يعني مثلا الشيخ عبد الله داني له 5,000 دولار، والشيخ يوسف له 10، وهذا له كذا، فنضع نسبة، يكون نسبة الشيخ عبد الله داني من الدين تسمى يعني تبلغ حدود 20%، فنعطيه 20% من المال المتبقي عند هذا المفلس. 20% يعني لو تبقى 100,000 دولار عنده هنعطي الشيخ عبد الله داني 20,000، مع ان الشيخ عبد الله داني له 30,000 أو 40,000 في ذمة هذا الرجل، لكن الموجود فقط هذا القدر من المال، فيقسم على حسب نسبة كل مدين او على كل حسب نسبة كل دائن له. ثم يباع كل شيء، تباع كل الامور التي عنده، فبالتالي يباع بيته لأنه يسكن بعد ذلك بالأجرة، وأيضا خادمه، وتباع سيارته أو مركوبه، وإن احتاج إلى خادم أو مركوب مثلا إذا كان رجلا كبيرا أو ذا منصب أو كذا فإنه يستطيع أن يكري، أي أن يستأجر. هذا بالنسبة للنوع الأول أو الشخص الأول من أصحاب الحجر الذي شرع لمصلحة الغير. والضرب الثاني هو المريض، ويقصد بالمريض المريض الذي يخاف عليه، أي الذي اتصل مرضه بالموت، فنحجر عليه بماذا؟ نحجر عليه بألا يتصرف فيما زاد على الثلث. لماذا؟ لأن هذه التركة أصبحت في من حق أو ستصبح أو ستؤول إلى الورثة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص، سعد بن خولة قال له الثلث والثلث كثير. وبالتالي ان تصرف كما سنبين في أي شيء يزيد على الثلث في مرضه الذي يموت فيه فإنه لا يقبل، يلغى التصرف الزائد عن ثلث تركته، لكن يقبل فيما دون الثلث. والضرب الثالث أو الشخص الثالث الذي يضرب عليه الحجر لمصلحة الغير هو العبد الذي لم يؤذن له في التجارة، وذلك حفاظا على مال سيده حتى لا يهلك مال سيده. وهناك أنواع أخرى من الحجر ذكرها الفقهاء في أبواب الفقه، منها الحجر على الراهن في العين المرهونة لحق المرتهن. أنا الآن يا شيخ عبد الله استدنت منك 5,000 دولار، ثم بعد ذلك أنت تريد أن تستوثق من مالك، فقلت لك يا شيخ عبد الله معلش أنا عندي سيارة لاند كروزر موجودة في أمريكا، أنا لا أستعمل حقيقة، خذها عندك رهن حتى تثبت أني سأعيد لك المال. فهذا يسمى حجر، لأني لا أستطيع، أنا الراهن، أنا الذي أخذت المال ووضعت هذه السيارة كرهن، لا يمكن لي أبدا أن أتصرف في هذه السيارة إلا يعني إذا الدين هذا سدد بالكامل. فبالتالي هذا الرهن أنا محجور علي فيه، يعني في العين المرهونة لا يصح لي أن أتصرف. هذه أنواع. وأيضا مال المرتد فإنه يؤخذ لحق بيت من المسلمين ولا يرد إليه إلا إذا رجع إلى الإسلام. وهكذا هناك أنواع كثيرة من الحجر، لكن نحن نتكلم عن الحجر في التصرفات المالية كما ذكرنا. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان تفصيل بعد الإجمال، هو ذكر النوعين اللذين يقع فيهما الحجر، حجر لمصلحة النفس وحجر لمصلحة الغير. ثم بعد ذلك بدأ يبين قدر التصرف الذي يصح لكل واحد من هؤلاء الستة الذين ذكرهم المصنف. قال: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. يبقى التصرف الصبي والمجنون والسفيه في ماله لا يعتبر صحيح. يعني إيه؟ يعني إذا أبرم الصبي معاملة مالية فإنها تصير باطلة، والمجنون إذا باع سيارة تصير هذا البيع يصير هذا البيع باطلا، وكذلك السفيه إذا باع داره فإن هذا البيع يصير باطلا. لماذا؟ لأنه مسلوب العبارة والولاية. مسلوب العبارة يعني لا يمكن أن يصدر منه إيجاب وقبول شرعي، لأن الإيجاب والقبول الشرعي لابد أن يتوفر في من يصدر إيجابا وقبولا شرعيا أن يكون مختارا، أن يكون مختارا من صاحب العبارة الشرعية، العبارة الشرعية المعتبرة. وهو أيضا مسلوب الولاية على ماله، لأن ماله هذا لا يستطيع التصرف فيه إلا بإذن الوصي الذي عين عليه. لكن يؤذن للصبي في معاملة بسيطة وهي الهدية. يعني مثلا إذا أنت ترسل ولدك بهدية شيخ عبد الله إلى جارك، تعطيه مثلا طبقا من الفاكهة، اذهب به إلى جارنا هذا النصراني لعله يرى أخلاق المسلمين فيسلم. فأنت تعطي ولدك وولدك يعطي العبارة الشرعية وهي الهبة، فهذا يجوز، الفقهاء يقولون يجوز. أما السفيه فمسلوب العبارة في التصرف المالي كبيع، وحتى ولو يعني ولو بغبطة أو بإذن الولي كمان، حتى لو أذن له الولي، ولكن يصح إقراره بعقوبة. مثلا كان يقول: أنا والله أنا قتلت فلان الفلاني في اليوم الفلاني، فالعقوبة دي هتستلزم دية أو هتستلزم قود أو هتستلزم صلح على قدر أعلى من الدية، فهل يقبل إقراره؟ أي ويصح إقراره بموجب عقوبة كحد وقود، يجوز هذا. فبالتالي طيب هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والسفيه متى يرتفع عنهم هذا الحجر؟ يرتفع عن الصبي بالبلوغ، والبلوغ يكون بخمسة عشر سنة قمرية تحديدا، وأيضا يكون بالاحتلام لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، ويكون أيضا بشرط الرشد، ويحصل بابتداء يعني بمعرفة صلاحه في المال، أنه إذا أرسلته ليشتري مالا فإنه يماكس ويستطيع أن يستخلص البضاعة بثمن معقول لا يغبنونه فيه. والمجنون يكون رفع الحجر عليه بالإفاقة من الجنون. تمام، هؤلاء هم الثلاثة الأولى. ثم ذكر المصنف رحمه الله طيب كيفية تصرف المفلس وكيفية تصرف المريض وكيفية تصرف العبد الذي لم يؤذن له. أولا، تصرف المفلس يكون يصح فيما يثبته في ذمته. يعني هنا التصرفات المالية يقول المصنف رحمه الله: وتصرف المسلم المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. عندنا بالنسبة للمفلس له جوانب لا يستطيع التصرف فيها إطلاقا بعد الحجر، وجوانب أخرى يستطيع التصرف فيها. فهو أولا لا يستطيع التصرف في شيء من أعيان ماله. يعني أعيان ماله؟ لا يستطيع أن يتصرف في الجوال الذي تحت يديه، ولا في السيارة التي يركبها، ولا في البيت الذي يسكنه، ولا في الأرض التي يملكها. لا يستطيع أن يبيع ولا أن يشتري أبدا، ولا أن يعتق ولا أن يؤجر ولا أن يستأجر ولا أن يفعل أي تصرف مالي على الإطلاق في أعيان ماله. لكن يجوز له أن يتصرف بذمته. يعني إيه بذمته؟ يقول: أنا والله أشتري هذه السيارة التي أمامي، لكن معلش الثمن سأعطيه لك وهو في ذمتي، خلي بالك أنا محجور علي. يعني حينما تفرج بقى، حينما تفرج علي تكون عندي في ذمتي، أنا سأعطيه لك يبقى لا يستطيع ان هو يعطي ثمنا معينا. لا يجوز ان يقول بالالف جنيه التي لدي هذه التي في جيبي، لا، هو لا يملك اصلا تصرف في هذه الالف جنيه التي في جيبه اصلا. تمام. فهذا يعني بالنسبه لاعيان ماله فانه لا يتصرف فيها، لكن بالنسبه للذمه يجوز له ان يتصرف في الذمه. واما تصرف المريض المتصل مرضه بالموت فيجوز له فيما زاد على الثلث، فيما نقص عن الثلث. اما فيما زاد على الثلث فهو موقوف تنفيذه كما ذكر المصنف على إجازة الورثة من بعده، يعني الورثة لابد أن يوافقوا على هذا التصرف المالي حتى يصح. إذا لم يوافق الورثة فإنه محجور عليه، لا يجوز له التصرف في هذا المال. وأما تصرف العبد فهو يعني على ثلاثة أنواع: إما أن يكون هذا التصرف مما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد، في بعض المعاملات للعبد حتى لو أذن فيها السيد لا يجوز، مثل الولايات العامة، الولايات إن هو يلي عقد النكاح مثلا، أو الشهادات إن يكون شاهد مثلا في جريمة زنا أو في جريمة قتل أو كذا، هل يجوز له أن يشهد أو أن يكون له ولاية؟ لا يجوز له، فهذا لا ينفذ أصلا سواء كان ذلك بإذن السيد أو بغير إذنه. ومنها ما ينفذ بغير إذنه، يعني بغير إذن سيده كالعبادات والطلاق، فإن هذا لا يتوقف على إذن السيد. والنوع الثالث ما يتوقف على إذن السيد كالبيع والإجارة ونحوهما. طيب، فإن تلف شيء في يد العبد، الآن العبد ده راح من وراء سيده وتاجر من غير أن يؤذن له، فماذا نفعل؟ يكون هذا المال الذي وقع بالنسبة لهذا العبد اللي هو المال الواجب الدين الواجب عليه ده يكون في ذمته، يتبع به إذا عتق، يعني لا يدفع حالا. ليه؟ لأن هذا هو نفسه مال سيده. طيب انت تقول لي طب وانا مالي البائع والمشتري هذا الذي تعامل مع العبد، ما نصيبه وما مشكلته؟ مشكلته انه لم يتحرى. لذلك احنا كذلك ايضا بالنسبة لهذا الذي تعامل مع المفلس اللي عنده بانكروبسي، لماذا لم تذهب وتكشف على الكريدت بتاعه يا شيخ عبد الله؟ انت عندك الان اذا سكنته في العقار او في الشقة تذهب الى الكريدت وتعمل كليرنس ان هذا الرجل ليست عليه تهم ولم يعني يأكل أموال الناس من قبلك بالباطل، فبالتالي أنت مفرط. فإذا كنت مفرطا فأنت تتحمل بقى، فيصير ذلك في ذمته. وإذا كان أجرى تصرفا ماليا مثلا مع رجل كان أفلس وأعلن إفلاسه وأعلنت المحكمة إفلاسه، طيب الآن إحنا علينا عليه 20,000 لأنه اشترى سيارة لاند كروزر أو سيكويا، اشترى هذه التويوتا سيكويا وهو يريد أن يعني يتظاهر أمام الناس بأنه غني. طيب والشركة التي اشترى منها اللاند كروزر ولا السيكويا هذه ماذا تصنع؟ نقول لها أنت لا يحق لك أن تزاحمي الدائنين. لماذا؟ لأنك لأن هذه الشركة لابد أن تتأكد من صحة الكريدت بتاعه، وبالتالي فإن هذا تفريط منهم، وهذا التفريط يؤدي إلى بالتالي إلى تحمل هذه المسؤولية. هذا بالنسبة للحجر باختصار شديد. ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن الصلح. يقول المصنف رحمه الله: فصل في الصلح. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما يفضي إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المارة به، ولا يجوز في الضرب المشترك إلا بإذن من الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن من الشركاء. ما معنى هذا الكلام؟ الصلح في اللغة هو لغة قطع النزاع. صلح يصلح أصلح قطع النزاع. وشرعا هو عقد يحصل به قطع المنازعة. وحقيقة أبواب الصلح كثيرة جدا، فهناك صلح يقع بين المسلمين وبين الكفار في الحرب، وهناك صلح ليسمها معاهدة تريتي، وهناك ما يقع بين الإمام والبغاة، الإمام والبغاة هم الذين يخرجون عن طاعته بالقتال، وبين الزوجين عند الشقاق، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا. وصلح في المعاملات، وهذا الذي نقصده في هذا الباب. والأصل فيه آية وحديث، قوله والصلح خير، وخبر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. شرع المصنف رحمه الله في بيان أنواع الصلح. الصلح ينقسم إلى باعتبار، يقسم باعتبار الإقرار والإنكار إلى نوعين: صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار. وينقسم باعتبار المال الذي يتصالح عليه إلى إبراء ومعاوضة. فشرع المصنف رحمه الله في بيان النوع الأول فقال: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما يفضي إليها، أي أن الصلح ينقسم إلى نوعين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. صورة الصلح على الإقرار كأن أكون مثلا يعني أخذت 10,000 دولار من الأخ عبد الله داني، ثم بعد ذلك أنا لا أستطيع أن أسدد هذه 10,000، فأقول له: يا شيخ عبد الله، أنا مقر بالدين الواجب علي. فيقول: طيب وماذا نصنع؟ يعني أنت مقر، ماذا نصنع؟ أقول لك: نتصالح. هذا يبقى أنا إيه؟ أنا مقر بالدين الثابت في ذمتي. أو أنا اشتريت منه سيارة وما أدفع له المال، أقول: أنا مقر بأن هذه السيارة سيارتك يا شيخ عبد الله، لأني ما دفعت لك المال. فيكون وماذا نصنع؟ نقول: نصطلح. أو يكون الصلح على الإنكار، كأن أقول مثلا: يا شيخ عبد الله داني، ليس لك في ذمتي ولا بني، أنت تكذب على الله وعلى الناس يا شيخ عبد الله، كيف أنت إمام للمسلمين وتدعي أني أخذت منك 10,000؟ يبقى أنا أنكر هذا الدين. عند الشافعية يصح الصلح مع الإقرار ولا يصح مع الإنكار، يعني خلافا للثلاثة، للمذاهب الثلاثة، فإنهم يقولون يصح الصلح مع الإنكار. عندنا لا لا لا، هذا يكون صلحا محرما. لماذا؟ لأن إذا كان هذا الإدعاء صحيح، إدعاءك بأن أنا استلفت منك 10,000 دولار صحيح، فأنا هذا يعني معناه أن إحنا نقر بالحرام، وأن يأخذ أن أخذ أنا مالك بغير حق. فلذلك هذا مجاله الدعاوى والبينات، نذهب إلى القاضي فنقضي بدعوى، لا نقول بالصلح. لذلك الشافعية يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فبالتالي هذا النوع من الصلح إما أن يحرم حلالا أو أن يحل حراما، فبالتالي الصلح على الإنكار لا يجوز على مذهب الشافعية إطلاقا. أما بالنسبة على مذهب المذاهب الأخرى فيجوز، عندنا لا يجوز إلا الصلح على الإقرار، لكن تستثنى من هنا عدة مسائل يا إخواني يصح فيها الصلح مع الإنكار. من بين هذه المسائل، لو أن رجلا مثلا عندكم من الجهافة ويتنس يا شيخ عبد الله، أو الثانيين اللي اسمهم إيه مومونز، يتزوجون 10، فبعدين أسلم واحد منهم على 10 من النسوة، ثم قلنا له أنت لا لابد أنت تدخل مسلم، لابد أن تأخذ 4 بس، والباقي يعني خلاص تتخلص منهم بسرعة. فالرجل يعني لما سمع هذا الخبر يعني جاءته سكتة قلبية ومات، ولم يحدد أي الزوجات يخرجها من عصمته. في هذه الحالة لابد أن احنا نعطي الميراث لكم واحدة؟ نعطي الميراث لـ4 بس، لا يجوز أن احنا نعطي الميراث لـ5 اللي هو حق الزوجة، الثمن أو الربع. فبالتالي يقوم هنا أن احنا يتصالح فيما بينهم، مع أنه هنا في إنكار أن واحدة منهم هي اللي تخرج، لكن يصح هنا إيه الصلح. وأيضا لو تداعي وديعة عند رجل فقال لا أعلم لأيكما هي، أنا وضعت عندك يا شيخ عبد الله داني $5,000 وديعة أمانة، ثم بعد ذلك أنت نسيت هل هي لي أم ليوسف، فنحن يعني جالسين لا نعرف لأيهما، لأي لي أم ليوسف، وأقام كل منا بينة، فنحن حينئذ نصطلح، يجوز لنا أن نصطلح ونقتسم هذه الـ5,000، لا حرج، لأن خلاص أنت قلت لن أعطيكما أي من هذه الـ5,000 وسأخرجها صدقة بقى للمسجد، فإيه رأيكم؟ قالوا خلاص إحنا نصطلح ونأخذ هذه. فهذه صور من صور الصلح على الإنكار التي أجازها الشافعية حينئذ لمقاصد أخرى، يعني خالفوا قواعدهم لأسباب أخرى أولى من الوقوف جامدين عند هذه النصوص. ثم يبقى هذا يقول المصنف ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما يفضي إليها. معنى الأموال يعني الأموال المعروفة، العقارات، السيارات، البنك نوت، كل هذه اسمها أموال. طيب وما يفضي إليها أي يؤول إليها، مثل إيه مثلا؟ في بعض المعاملات تؤدي إلى الأموال، كالعفو عن القصاص مثلا، كالعفو عن القصاص. إحنا الآن إذا مات، إذا قتل شخص شخصا، فهو يجوز لها أصحاب القتيل هذا، لأهل القتيل، 1 من 3، إما أن يرتضوا بالقواعد القصاص فحينئذ يقتل هذا الرجل، وإما أن يرتضوا بالمصالحة فيما بينهما، وإما أن يكون بينهما الدية فتدفع الدية لهم، وإما أن لا يرتضوا بالدية أصلا، حتى كمان يقول لا إحنا عايزين أكثر من الدية فيتم المصالحة. فيبقى إحنا عندنا هنا الصلح هنا على مش على مال بقى، الصلح على العفو الذي سيؤدي إلى مال. يبقى هذا بيدخل في باب الصلح لأنه ينعقد بلفظ الصلح. فهذا معنى قول المصنف وما يفضي إليها. قال وهو نوعان، يعني قس أعاد تقسيم الصلح مرة أخرى باعتبار الأمر المتصالح عليه. فقال هو نوعان، إما أن يكون إبراء وإما أن يكون معاوضة. يعني إيه الإبراء؟ قال المصنف رحمه الله فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه. أنا يكون لي مثلا، أنا عندي $10,000 لحق أخي عبد الله، فأقول له يا شيخ عبد الله ما رأيك، أنا يعني هدفع لك بس خفف عني شوية يا شيخ عبد الله، فهل يجوز أن يبرئني عبد الله من 5,000 أو من 1,000 أو من 2,000، ثم بعد ذلك أنا أدفع له البقية؟ يجوز، لحدوث هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن كعب بن مالك طلب من عبد الله بن أبي حدر رضي الله عنهما دينا له عليه. كعب بن مالك له دين على عبد الله بن أبي حدر، فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهما ونادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال قد فعلت. فقال قم فقضه، يعني قال لعبد الله بن أبي حدر قم فقضه. فهذا يسمى إبراء، ويسمى أيضا حطيطة، لأنه حط قدرا من هذا الدين. فلذلك يرد السؤال، فلو قال لو كان عليه 1000 ريال، فقال أبرأتك من 500 من 1000 الذي لي عليك أو نحوها أو أسقطتها عنك، هل يجوز؟ نعم يجوز. وهذه الصورة ويعني وضحت كثيرا في يعني في كتب الفقه والاقتصاد نحو مسألة ضع وتعجل، ضع الشطر وتعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على كعب أن يضع عن خصمه الشطر، شطر هذا المال، ثم بعد ذلك أمر الخصم بإيه؟ عبد الله بن أبي حدر أن يدفع حالا. وهذه هي صورة ضع وتعجل، وهي صحيحة عند الحنفية والمالكية والشافعية، حقا عن بعض الشافعية، لكن يعني ما وجدته أنها يعني كثير من الكتب يقولون الشافعية لا يقولون بذلك، لكن يبدو أن هذا هو المعتمد، يعني قضية ضع وتعجل هذه هي المعتمدة في المذهب. ولذلك يعني هذا النوع من الصلح يجري حقيقة يا إخواني على الأعيان وعلى وعلى الديون. يعني إيه صلح الإبراء ده أو صلح الحطيطة ده؟ يجري على العيون على الأعيان وعلى الديون. يعني إيه على الأعيان وعلى الديون؟ على الأعيان مثلا كأن يكون مثلا أنا عندي سيارة الشيخ عبد الله يدعي أنها حقه، هذه حق يا شيخ، هذه حقي، هذه حقه، المهم اختلفنا، قلت له أنا مقر يا شيخ عبد الله هذه حقك، ولكني أنا يعني يا أخي بستخدمها، فيقول خلاص أنا سأضع عنك نصفها، نصف ثمنها، ويلا اعطيني 10,000 حق النصف الثاني لأنها سيارة غالية، هل يجوز هذا؟ نعم هذا يبقى هذا إبراء على عين. ويمكن أن أكون قد أخذت دينا بالفعل من الشيخ عبد الله، هذا دين، فيقول أنا أحط عنك نصف هذا الدين مقابل أن تتعجل وتعطيني مالي بسرعة. هذه الصورة صحيحة لا حرج فيها، لكن هنا يرد السؤال عند مجموعة من القضايا المعاصرة في الاقتصاد وفي البنوك، منها يا إخواني شراء الشيكات والسندات المالية. الشيخ عبد الله عليه فواتير للتليفونات كثيرة بلغت 5,000، يتكلم كثيرا، والرجل يستعمل النت ويستعمل هذه التحميلات كثيرا، وهو استهلك، ويعني شركة الاتصالات يعني استكاد أنها تصرخ أين المال، لا يدفع لنا شيئا، فيقوم الشيخ عبد الله لا يدفع، فبالتالي تأتي شركة ثالثة اسمها شركة كولكشن، تقول ماذا عليه من الديون؟ يقول عليه 1,000 دولار لم يدفعها لنا، نحن نستغيث، يقول خلاص احنا نشتري هذا الدين، نشتري هذا الدين منكم، ونحن نطالبه ونذهب وراءه في المحاكم حتى نعقده، ونذهب إليه في مسجدي حتى يدفع لنا هذا المال، خلاص خذوا بكم؟ 500 دولار بس. فتشتري شركة الكوليكشن هذه الدين 500، وتريد أن هذا حرام، هذا بيع دين بدين، هذا بيع دين بدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. هناك أصل أيضا صورة اسمها الحسم أو الخصم، خصم الأوراق التجارية، يعني لأنها تؤول إلى ربا النسيئة. ومسألة توريق الديون مثلا، يعني توريق الديون يعني أنا علي ديون شيكات مثلا، أنت تعرف يا شيخ عبد الله يذهبون إلى الجروسري ستورز، إلى محلات البقالة عندكم، ويدفعون الشيكات، خذ الشيك هذا واعطيني هذا شيك ب500 دولار، هذا ب200 دولار، العمال يذهبون ويعملوا حاجة اسمها كاشينج، صح كده؟ كاشينج لهذا الشيك، ثم بعد ذلك يكتشفون أن هذا الرجل ليس هذا الشيك مضروب، هذا مغشوش، فيأخذون هذا أو ليس له رصيد مثلا في البنك أو كذا، فيأخذون هذا الشيك ويبيعونه لثالث، لجهة ثالثة، بالضبط زي ما هو موجود توريق الديون في الحكومات الكبيرة، تكون على الدولة مليار ثم يبيعون هذا الدين لطرف ثاني وثالث ورابع ومقابل زيادات في هذا الدين يتاجرون به، هذا حرام طبعا. وأيضا يبقى توريق وحسم الأوراق أو خصم الأوراق التجارية غير جائز، وبيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين، وهذا يسمى جدولة الديون. جدولة الديون يعني مثلا الشيخ عبد الله عنده استلف 100,000 دولار من البنك مثلا من بنك أوف أمريكا، ثم بعد ذلك حينما أراد أن يدفعه لا يستطيع أن يدفعه، فيقول له البنك خلاص أنت عليك يعني الآن، طيب إحنا نعمل لك حل بسيط جدا، أنت عليك الدين على سنة، لا إحنا نخليه لك على 10 سنين، لكن مقابل أنه بدل ما يكون 100,000 هيكون 300,000، موافق؟ يكون موافق. هذا اسمه جدول الديون، هذا حرام. هذا بالضبط نفس صورة الربا الجاهلي القديم الذي يأتي إليه الرجل فيقول له يعني إما أن تدفع وإما أن أربي، فيقول لا فيربي، فبالتالي هذا ربا بواح صراح لا لا لا خلاف فيه، هذه صور محرمة كما ذكرنا. ثم شرع المصنف في بيان النوع الثاني من أنواع صلح المعاوضة، صلح الصلح باعتبار الأمر المتصال عليه، والصلح المعاوضة. صلح المعاوضة يعني عدوله كما ذكر المصنف في متنه، عدوله عن حقه إلى غيره. أنا لي الشيخ عبد الله داني له سيارة علي، أنا أقول له يا شيخ عبد الله ما رأيك إلغي بقى السيارة دي يا أخي وإنساها، أنا سأعطيك البيت الذي هو موجود بجواركم عند تكساس، أنت تأخذه يعني مقابل هذه السيارة التي أنا أخذتها، ويعني خلاص أنت موافق؟ يقول نعم موافق، لا حرج في هذا. يبقى هذا عدل عن حقه وهو السيارة إلى غيره، يعني إلى عين أخرى، فهذا يصح. لكن هذا النوع من الصلح يأخذ حكم البيع كما ذكر المصنف، يقول ويجري عليه حكم البيع من الرد بعيب، يعني مثلا هذا البيت طلع فيه مشكلة، طلع هذا البيت يعني بجواره أناس يتراقصون بالليل والنهار ويخمرون ويغدون على الناس في بيوتهم ويسرقونهم ويسلبونهم في منطقة موبوءة ليست سيفتي فيها سيفتي، أخلاص هذا عيب شديد، أنا لا أريد البيت، خذه وخذ السيارة، فأنا تجوز أن ترد البيع. ويثبت الشفعة في هذا المال، يعني إيه صورة ثبوت الشفعة؟ الآن أنا أقول لك يا شيخ عبد الله أرجوك الله يكرمك، أنا السيارة لا أحتاجها يا أخي، وبعدين أنت عندك نصف بيت، أنا وأخي نملك بيتا واحدا في تكساس عندك بجوار المسجد مباشرة، خذ نصف البيت يا شيخ عبد الله مقابل هذه السيارة، فتقول لي أنا موافق، فتذهب إلى أخي وتأخذ نصف البيت، فأخي يثبت له الشفعة. يعني إيه تثبت له الشفعة؟ يعني يقول لك أخرج يا عبد الله، أنت سأعطيك المال حق نصف البيت، لكن أنا أنتزع منك المال، أنتزع منك هذا الشخص أو هذا النصف من البيت قهرا. يبقى تثبت الشفعة في هذا، لأنه زي البيع بالضبط، أنت الآن شريك جديد تدخل على الشريك القديم، لا، الشريعة أباحت لهذا الشريك القديم أن يأخذ منك هذا النصف بعد أن اشتريته من أخيه أو من غيره، تأخذ هذا النصف بسعره أو بثمنه، وبالتالي يجري عليها حكم البيع من ثبوت الشفعة، منع التصرف في المصالحة عليه قبل قبضه، يعني قبل القبض لا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال، وكل أنواع وشروط. وبالتالي إذا كان أنت مثلا استلفت مني يا شيخ عبد الله 10 جرامات من الذهب، وأنا أصالحك على 20 جراما من الفضة، الفضة والذهب دول من إيه؟ من ضمن الربويات الستة اللي احنا ذكرناه، أيوة نعم، يبقى يشترط هنا إيه؟ التقابض، لابد أنك أنت تتقابض في ساعتها عند الصلح مباشرة، لأن هذا مال ربوي لا يجوز فيه التأخير. يبقى هذه صور البيع اللي هو صور الصلح على المعاوضة، وهو صورة من صور البيع كما ذكرنا. ثم شرع المصنف في بيان أمر بسيط جدا له علاقة بالمصالحات والمشاجرات، وهو مسألة شروع الروشن في الطريق النافذ وفي غير النافذ. قال: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به. المقصود بالروشن هنا يعني الجناح، البلكونة، حينما يبني الإنسان بيتا فيجوز له أن يشرع روشنا، أي أن يضع جناحا من نحو الخشب أو من نحو مثلا الخرسان أو أي وسيلة. لكن الطريق هنا نافذ، الطريق نوعين، إما أن يكون نافذا وإما أن يكون غير نافذ. الطريق النافذ الذي تسير منه السيارات من جهة وتخرج من الجهة الثانية، هذا يسمى شارع، مثلا بروكلين بولوفوار يا شيخ عبد الله، هذا شارع نافذ كبير، أو الناينتي ناين عندكم، أو الفايف هاي واي، هذا شارع كبير، طريق كبير عام للناس. لذلك إذا شرعت الحكومات في بناء كباري على هذه الطرق الكبيرة النافذة، فلا بد هذه الكباري وهذه المباني الموضوعة التي تغطي الطرق لا بد أن يشترط فيها شرط واحد، وهو ألا تلحق الضرر بالمار، ألا تلحق الضرر بالمار. فلو كان كوبري بقى فلازم 15 متر ارتفاع، لان لابد تراكس كلها تمر من تحته، مش تاتي تراك معينه فتصطدم بهذا الكوبري او تتضرر منه وهكذا. فلا يجوز له ان يمر الا يعني لا يجوز له ان يحدث اي ضرر بالغ او كذا بالطريق النافذ. هذا هو النوع الاول من انواع الروشن، وهو الطريق النافذ. والنوع الثاني والأصل فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يمنعن جار جاره من خشبة يغرسها. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. ومثال هذا أيضا يتحقق في مسألة إذا كان الإنسان له شيخ عبد الله بيت وبجواره بيت آخر، وهم يشرعون في عمل سور واحد للحديقة مثلا، سور للليارد الباك يارد مثلا، ويكون السور واحدا يتحمله أحد الجيران، هل يصح هذا؟ يصح، لا حرج في هذا، يسمى شيء مشترك، لكن يكون بإذن مين؟ بإذن صاحب السور. طيب الصورة الثانية وهي قال فيها المصنف: ولا يجوز في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء. عندنا الآن شارع ضيق صغير مغلق في آخره يا شيخ عبد الله، شيخ يوسف، هذا مغلق في آخره من نهاية، يعني تمر السيارة ولا تستطيع أن تخرج من اليمة الثانية من الجهة الثانية، وإنما يجب عليها أن ترجع ريفيرس، لا يمكن لها أن، لأنها مغلقة، هي خمس بيوت على اليمين وخمس بيوت على اليسار وبيت في الواجهة مغلق، هذا زقاق، هذا لا أعرف ماذا تسمونه بالإنجليزي شيخ عبد الله، لكن هذا يسمونه عندنا زقاق أو ضرب مشترك. هذا الضرب المشترك لا يجوز انك انت تضع شيئا سقفا او كوبري او شيء الا باذن كل الشركاء اللي موجودين، اللي ابوابهم مفتوحة في هذا الشارع. طيب احيانا يكون الانسان له بيت كبير والباب بتاعه في اخر هذا الضرب، يعني احنا متفقين على صورة هذا الضرب، هذا الضرب عبارة عن يعني طريق ضيق، وهذا الطريق مسدود في النهاية، ليس له فتحة تخرج منها السيارات في الجهة الثانية وإنما ترجع ريفيرس. فأنا عندي مثلا هذا البيت فيه ثلاث بيوت، هذا الشارع فيه ثلاث بيوت على اليسار وثلاث بيوت على اليمين، أنا مثلا بيتي آخر بيت وأنا فتحت بابا، ثم بعد ذلك أنا اشتريت البابين، اشتريت البيتين الآخرين اللي هم في أول الشارع أول ما تدخل، فأردت أن أفتح بابا في أول الشارع بدلا من الباب المتأخر هذا، هل يجوز لي؟ أنا الآن كان لي بيت واحد في نهاية الشارع، غلقت هذا الباب وأردت أن أفتح من أول الشارع، قلت أنا لماذا أنا أدخل هذا الشارع الضيق اللي كذا، أنا أفتح الباب من البداية، هل يجب علي أن أستأذن بقية الجيران؟ لا، لا يجب علي أن أستأذن بقية الجيران. ليه؟ لأني حقيقة ما تسببت لهم في أذى، أنا كنت أمر عليهم بسيارتي وأعمل باركينج بالسيارة داخل الشارع، الآن أنا أخرج وأدخل من حافة هذا الطريق الضيق من البداية خالص من الانترنس، فلا حاجة لي أن أدخل ولا أن أزعجهم، فأنا ما عدت أزعجهم، فبالتالي لا يجب علي أن أستأذن. طيب إذا حصل العكس، كان بيتي أو بابي في أول الدرب ثم أردت أن أؤخره، لا يجوز لي إلا بإذن الشركاء، هذا معنى قول المصنف ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن من الشركاء. هذا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.